وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. من تتمة مبحث من وقع في نهار رمضان يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم ولا يقضي، وذلك في رمضان. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ومثله عن عائشة رضي الله تعالى عنهما جزء من قضية وقعت في هذا المسجد النبوي الشريف، وذلك كما يروي مالك في الموطأ بأن في مجلس مروان بن الحكم وهو أمير المدينة آنذاك تذاكروا ما يكون منه الصوم والفطر، فقال قائل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من أصبح جنبا فلا صوم له، يعني من باشر أهله ليلا ونام حتى طلع الفجر قبل أن يغتسل فعلى هذا يكون لا صوم له في ذلك اليوم. وموضوع الاغتسال من الجنابة في أول الليل أو أوسطه أو آخره جاء في سنن البيهقي رحمه الله أن رجلا سأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقال يا أمه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وأنت حائض؟ قالت بلى، كنت آخذ العظم فآكل ما عليه من اللحم وأناوله رسول الله فيعرشه من بعدي، وأشرب القدح وأناوله رسول الله فيضع فاه موضع فمي ويشرب. قال قلت الله أكبر الذي جعل في الأمر سعة. قلت يا أمه أكان صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل أو من آخره؟ قالت من كل الليل أوتر رسول الله، من أوله من أوسطه من آخره. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت يا أمه أكان صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة قبل أن ينام أو ينام ثم يغتسل؟ قالت كل ذلك كان، أحيانا يغتسل ثم ينام وأحيانا ينام ثم يغتسل. فقال قلت الله أكبر الذي جعل في الأمر سعة. وهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نقل عنه في هذا المجلس أن من أخر غسل الجنابة وطلع عليه الفجر وهو جنب لا يصح صومه من الغد. فلما سمع مروان هذا الكلام واختلف الذين عنده قال لرجل عنده عبد الحميد بن فلان يذهب إلى أم المؤمنين عائشة أو إلى أم المؤمنين أم سلمة فسلها عن ذلك. فذهب وسلم وسألها فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لاحتلام فيغتسل ويصوم ولا يقضي. وسألوا عائشة فذهبوا أيضا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت للسائل: أترغب عن سنة أبي القاسم يا فلان؟ قال: لا والله، ولكن تذاكرنا وأخبرنا إنسان عن أبي هريرة أنه قال كذا وكذا. قالت: لا، ليس الأمر كما قال أبو هريرة، كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لاحتلام فيغتسل ويصوم ولا يقضي. فرجع وأخبر مروان ومن عنده بما أفادت به أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وإلى هنا قد يكون تبين الأمر، ولكن نظرا لوجود رأي مخالف نجد هنا منهجا عظيم نرجع إليه بعد نهاية هذه القضية. فقال مروان: يا عبد الرحمن، أقسمت عليك لتركبن دابتي وهي بالباب وتذهب إلى أبي هريرة في بستانه بوادي العتيق، وبستان هناك على طريق الهجرة كما يقولون وراء أرض السراني، أي قريبا من ذي الحليفة، وتخبره بما حصل. قال: فذهب عبد الرحمن فسلم عليه ثم تحدث معه قليلا ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، كنية أبي هريرة، لقد كنا في مجلس مروان وتذاكرنا ما منه الصوم والفطر، فقال قائل: إنك تقول كذا، فأرسلني إلى أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة فسألتهما فأخبرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لاحتلام فيغتسل ويصوم. فقال أبوه: أو قالتا ذلك؟ قال: نعم، وسمعته منهما وبلغته للقوم. فقال: أما أنا فلا أدري، فقد أخبرني مخبر. بعض الروايات تسمي هذا المخبر وبعضها يسكت عنه، وحيث سكت أبو هريرة فنسكت عنه. الذي يهمنا أن عبد الرحمن رجع إلى مروان ومن عنده وأخبره بما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نزع عن هذا القول بعد أن بلغه خبر عائشة رضي الله تعالى عنها، وانتهت القضية برفع الخلاف والقول بطرف واحد وهو صحة صوم من أصبح جنبا وأنه يغتسل بعد الفجر ويؤش ويكمل صومه. يقول علماء الأصول إن صحة صوم من أصبح جنبا تؤخذ من باب الإيماء والتنبيه من كتاب الله، وقد نص على ذلك ابن عبد البر وقال: إن الله سبحانه أباح للصائم في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أباح الله للصائم ليلا المباشرة والأكل والشرب حتى يتبين الفجر، لم يبق وقت لإيقاع الاغتسال إلا بعد الفجر، وهذا كما يقال دقة الاستنتاج من العلماء رحمهم الله. إذن قضية الحديث وصحة صوم من أصبح جنب انتهينا منها، ويلحق بذلك أيضا الحائض تطهر وترى القصة البيضاء قبل الفجر، ولكنها تتأخر في غسلها حتى يطلع عليها الفجر وهي طاهر لم تغتسل. قالوا حكمها حكم الجنب الذي وقع سبب الجنابة الليلة وأدركه الصبح الفجر وهو بجنابته، فكذلك هذه حائضة أو نفساء طهرت قبل الفجر فإنها تغتسل بعد الفجر وتصوم ذلك اليوم. نحن في هذه المسألة أو أمام هذه القضية قد انتهينا من موضوعها الفقهي، وهو صحة صوم من أصبح جنبا، ويزيدون في الاستدلال أيضا يقولون: الجنابة لا تمنع الصوم، لو أن صائما في منتصف النهار نام فاحتلم، هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، ولا يلحق في ذلك كفارة ولا قضاء ولا شيء، يغتسل لجنابة الاحتلام وهو كغيره في باب الصوم سواء. إذن قضي على هذا الخلاف من ذاك المجلس، ولكننا في هذه الآونة ونجد المسائل الخلافية لربما تناولها بعض الإخوة بشيء من الجدل وبشيء من الشدة فيما بينهم، وكنت سابقا قبل الاشتغال بالموطأ والوقوف على هذه القضية في تدريس بداية المجتهد، وهو الكتاب الوحيد في بابه في مذاكرة أو إيراد الخلافيات، وعند كتابة زكاة الحلي وما فيها من خلاف، وضعت منهجا وقلت: لا يمكن لإنسان يريد أن يفهم مسألة خلافية إلا إذا تتبع خطوات أربعة. الخطوة الأولى معرفة الخلاف على ما هو عليه، فلان قال فلان قال فلان قال، أحصي الأقوال المختلفة. الخطوة الثانية أقف على دليل كل صاحب قول، هذا القول ما دليله فيه دون مناقشة، فإذا أحصيت الأقوال ثم عرفت أدلتها عند أصحابها تساءلت مع الجميع عن دليل كل شخص آخر لما لم يأخذ به وبما يرد عليه. وهذه الخطوات الثلاث تشبه عند المناطق التصور. ثم تأتي الخطوة الرابعة النهائية وهي الترجيح والحكم، وهي ما تعادل عند المناطق بالتصديق. فلما وقفت على قضية مروان هذه وجدتها طبق الأصل لما ذكرته في منهج تحقيق المسائل الخلافية، وبيان ذلك مجلس موجود أو منعقد أو مجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة فقهية أثيرت، الصائم يصبح جنبا، يصح صومه لا يصح صومه، وجدنا الخلاف من طرفين، طرف يقول لا يصح وطرف يقول يصح. ما مستند كلا القولين؟ مستند من يقول لا يصح ما جاءه عن أبي هريرة، ومستند من يقول يصح ما يأتيه من أخبار أخرى ولم يسمع بقول أبي هريرة. ويقف الجميع على القولين والدليلين. مروان لم يعرف الدليل الثاني بعد ذلك، فقبل أن يأخذ برأي أبي هريرة أو يرفضه لا، احترمه ووقف عنده، ولكنه رد الأمر إلى أهله، لأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله الداخلي من غيره، ولما سأل جاءه الجواب، فتبين عند المجتمعين وجود القولين ووجود الدليلين. بقي حينئذ سؤال أبي هريرة عن قول عائشة ماذا يجيب عليه، لما لم يأخذ به وبما يرد عليه، فأرسل وبتلطف لم يستدعه إليهم، ولكن أرسل إليه في مكانه وسأله، فتبين أن ما قاله أبو هريرة لا يرتفع عند أبي هريرة إلى رسول الله، بل يقول أخبرني مخبر. فحينئذ أصبح الترجيح، وكيف نعادل بين دليل يقول أخبرني مخبر ودليل يقول كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويصبح صائما؟ أعتقد أن الحق اتضح والطريقة واضحة. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي على طلبة العلم حينما يصادفون مسألة خلافية، لا ينبغي لأحد الطرفين، إن صح تعبير الطرفين، لا يجوز لأصحاب الأقوال المختلفة أن يعنف أحدهم على الآخر، ولا أن يسفه رأيه، ولا أن يطرح قوله، بل يعتبره إلى أن يصفي القضية. أنت قلت كذا وأنا بلغني كذا وهذا بلغه كذا، على ما تستندون؟ فإذا بحث كل منهما، وكان الغرض من ذلك البحث هو الوصول إلى الحق، وليست نصرة الرأي، وليست شهوة الانتصار والغلبة، إذا كان الغرض هو إصابة الحق، فالجميع يتعاون ليصلوا معا إلى الحق وما هو. ونظير ذلك أيضا وفي هذا المسجد النبوي الشريف، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالسا مع بعض أصحابه، فتذاكروا الغسل من الجنابة، فقال قائل إذا أولج ولم ينزل فلا غسل، وقال آخر إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فوقع هناك الخلاف. هناك من يقول لا غسل إلا إذا أنزل، والثاني يقول مجرد الإيلاج يوجب الغسل وليس بشرط أن ينزل. إذن الخلاف من شقين كذلك، وكل من الحاضرين يبدي ما عنده. فدخل عليهم علي رضي الله تعالى عنه، فسأله عمر، القوم اختلفوا ماذا عندك، فقال علي رضي الله تعالى عنه لعمر: ولم تسألني وتسأل غير من هؤلاء وبجوارك أمهات المؤمنين وهن أعلم بذلك؟ سل إليهن، ارسل إليهن وسلهن. قال: أحسنت. وأرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويغتسل، يعني يولج ولم ينزل ويغتسل. وقالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وهذا متفق عليه، ويزيد مسلم في روايته: أنزل أو لم ينزل. وقد تقدم لنا في نفس هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام في باب الغسل. فعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع قول عائشة أن هذا فعل رسول الله، ثم يسمع بعد ذلك ما يغاير هذا، قال: والله لأن أوتى بأحد يقول لا غسل إلا من إنزال لجعلته مثلة لغيره، أدبت به غيرك. فقال أبي بن كعب: على رسلك يا أمير المؤمنين، أنا أخبرك. لماذا كان هذا الخلاف؟ وهذه هي نتيجة رجوع طالب العلم للسلف وعلماء الأمة، لأنهم جمعوا شتات المسائل. أنا أخبرك، أي لماذا اختلفوا وما هو السبب؟ كنا في بادئ الأمر لا غسل إلا من إنزال، ثم بعد ذلك عزم علينا، وأصبح من جاء إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فكنا في بادئ الأمر إنما الماء من الماء، فإذا ما جامع ولم يأتي ماء المني فلا ماء للغسل. الماء من الماء، الماء الذي هو ماء الغسل من الماء الذي هو ماء المني. فبين ثم عزم علينا. وهنا مرة أخرى مجلس بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسألة تعم بها البلوى في كل البيوت، الأزواج والمباشرة أمر طبيعي، ويختلفون في حكم من جامع ولم ينزل أيغتسل أو لا يغتسل. إذن كانت هناك مسائل ربما تخفى على بعض الناس، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه طرفا في هذه المسألة. إذن لا غرو أن تخفى بعض المسائل على كبار أصحاب رسول الله، أو على صغار أصحاب رسول الله، أو على كبار التابعين، ثم بعد ذلك مع البحث والتنقيب يطلع عليها. ومن هنا كان السلف من التابعين ومن يأتي بعدهم أجمع لجزئيات المسائل، وانتهى الخلاف فيما يتعلق بهذه القضية، وأصبحت مضطردة: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. هناك ناحية يا إخوان نتيجة لهذا القول تتعلق بالإخوة طلبة العلم في الدراسات العليا، وهي قد تكون بعيدة عن رمضان ولكن لها صلة بالأصل العلمي الفقهي، وهو ما نراه في الآونة الأخيرة أو المتقدمة قليلا. يقوم طالب علم مجتهد فيختار لموضوع رسالته فقه فلان، كما وجد فقه سعيد بن المسيب في حوالي 7-8 مجلدات، فقه إبراهيم النخعي، فقه مجاهد، فقه ابن المبارك، وينفرد الطالب ببحث مسائل فقهية وردت عن صحابي أو تابعي. وأقول أيها الإخوة، هذا الصحابي أو هذا التابعي رضوان الله تعالى على الجميع وقفوا على مسائل، هل هذا الصحابي أو هذا التابعي قد جمع جميع مسائل الفقه الاختلافية والاتفاقية؟ لا يمكن يدعي ذلك أحد. فإذا ما اقتصرنا على مسائله التي وردت عنه، فإذا أين بقية مسائل الفقه؟ وإذا اقتصرنا عليها هل نأخذ بها ونترك غيرها؟ نتمذهب بمذهبه فتصبح عندنا عشرات المذاهب والناس يضيقون ذرعا بالأربعة. أم ما هو الحاجة النتيجة؟ إنه ترف علمي. أما عمليا بالنسبة لخدمة الفقه الإسلامي حقيقة فلا أعتقد ذلك، بخلاف الموسوعات العلمية. تأتي مثلا صحيح البخاري ما اقتصر على صحابي ولا على تابعي، وإنما جمع ما صح عنده، وليس كل ما صح عنده جمع، إنما أودع لنا في صحيحه من الصحيح فقط دون الضعيف. ولكن ما يأتي في الباب لا يقتصر فيه على صحابي، يأتي ما حضره من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، فيقف طالب العلم على آراء جملة من الصحابة في الباب الواحد، وحينئذ يكون أدعى إلى استيعابه النصوص في هذه المسألة أو في هذا الباب. وتنظر مثلا إلى فتح الباري فإنه يطوف في آفاق أوسع من البخاري عشرات المرات، ويأتينا بالنصوص عن أصحاب السنن جميعا وعن أصحاب رسول الله جميعا، فيوفي إليك المسألة بأطرافها، وكما قيل لا هجرة بعد الفتح، تستغني به عن غيرك ولا تستغني بغيره عنه، لأنه جمع ما لم يجمعه غيره. نعود إلى مسألتنا، وهي أولا المنهج العلمي في بحث المسائل الخلافية والرفق فيه وحسن القصد، وأن تكون الغاية عند الباحثين إنما هي الوصول إلى الحق. ثم نأتي ونجد جزئية هي كلية بالنسبة إلينا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل سمع أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت على خلاف ما سمع هو، هل تعصب لما سمع؟ هل بقي على ما كان عليه؟ أم أنه حالا نزع عما كان عليه ورجع إلى الحق؟ وهذه هي سمة طلاب العلم، والحق والرجوع إلى الحق أحق. وفي الآونة الأخيرة من سمات علماء المسلمين حقا في هذا المسجد النبوي الشريف والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، في درسه في رمضان وبعد العصر كهذا الوقت يتكلم على الأشهر الحرم، ثم قال: وليعلم الإخوة أننا كنا تكلمنا عنها سابقا وظننا أنها قد نسخت بآيات القتال، ثم الآن تبين لنا أنها لم تنسخ وأنها محكمة وأن حرمتها باقية، ولهذا وجب التنبيه على ذلك. مسألة تكلم فيها ومضى عليها زمن طويل، وسمع من سمع، ولن يسائله أحد، ولن يطالبه أحد بالتدقيق في ذلك، ولم يناقشه أحد فيما قال، ولكنه أمانة العلم، ولكنه الوفاء للحق، ولكنه رجوع إلى الله وإلى الحق، يعلنها في المكان الذي أعلن فيها الرأي الأول. وهكذا أيها الإخوة، إن أحسن ما يتحلى به طالب العلم هو سرعة الرجوع إلى الحق حينما يتبين له. ومن هنا نعلم حقيقة أن غرضه وقصده وغايته من طلب العلم إنما هو الحق ولا شيء سوى الحق. والله أسأل أن يوفقنا جميعا أيها الإخوة إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أيضا من هذه الناحية، حينما يكون طالب العلم أو المسؤول أو العالم واجهته قضية ليس عنده فيها نص وليس عنده فيها ما يعتمد عليه، يتوقف يتساءل يستشير يبحث ما استطاع ليصل إلى الحقيقة، فإن وجد من القواعد والنصوص والأصول ما يبني عليه قوله فالحمد لله، وإلا اجتهد طاقته والتوفيق من عند الله. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سافر إلى الشام، وفي سرف قرية بينه وبين الشام نزل، وجاءه بعض قواد الأجناد بالشام يستقبلونه، ثم أخبر بأن الطاعون قد نزل بالشام. ماذا يفعل؟ أيقدم بالقوم على الطاعون يأكلهم أم يرجع عن طريقه الذي خرج إليه؟ ما استبد برأيه مع أنه عمر سمى الملهم، إذا سار في طريق شرد الشيطان منه، نزل الوحي موافقا لرأيه في عدة مواطن. ماذا فعل؟ طلب مشيخة قريش المهاجرين، فجيء بمشيخة المهاجرين فسألهم، فاختلفوا عليه، منهم من قال امضي إلى ما خرجت إليه، ومنهم من قال لا تدخل أصحاب رسول الله على هذا الوباء. قال قوموا عني. ثم دعا مشيخة الأنصار فسألهم فاختلفوا عليه، منهم من قال امضي إلى ما خرجت إليه متكلا على الله، ومنهم من قال لا تدخل أصحاب رسول الله على هذا الوباء. قال قوموا عني. ثم طلب مشيخة قريش فاجتمعوا عندك وسألهم، فما اختلف عليه واحد فيهم وأجمع رأيهم على أن يرجع بمن معه. فلما أصبح نادى وقال، أو قبل الصباح بالليل، إني مصبح على ظهر، يعني راكب راجع. فجاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضرا من قبل وسمع بالذي حدث، فقال يا أمير المؤمنين عندي في ذلك علم. إذن ظهر النور. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها عليه. فحمد الله عمر وكبر وشرح الله صدره وفرح بأن اجتهاده بأنه مصبح على ظهر راجع موافق لما جاءه من هذا العلم النبوي الشريف، من أننا إذا سمعنا به في أرض لا ندخلها عليهم. وبهذا أيها الإخوة نعلم ليس هناك من يدعي علم عمر ولا خيال علم عمر، وليس عندنا من يدعي ورع عمر. إذن مع فضله وجلالة قدره وهو الخليفة